الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الكتابة. وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا، لأنه لفظها الموضوع لها، فانعقدت به كلفظ النكاح، ويشترط معه قبوله، ذكره في الموجز والتبصرة والترغيب وغيرها. وإن لم يقل ذلك بل قال فإذا أديت إلي فأنت حر فكذلك، لأنه صريح في الكتابة، فانعقد به كصريح البيع ونحوه. 338 أعلى شيء. نعم. وإن لم يقل ذلك بل قال فإذا أديت إلي فأنت حر فكذلك، لأنه صريح في الكتابة، فانعقد به كصريح البيع ونحوه. المصنف رحمه الله حين عقد هذا الباب في باب الكتابة ذكر من فصوله أن الكتابة تنعقد باللفظ كاتبتك، أو أدي إلي مالا وأنت حر، أو إن أعطيتني كذا من المبلغ فأنت حر، كلها في معنى الكتابة. وقلنا أن الكتابة هو أن يأتي السيد إلى عبده ويقول له إن أعطيتني مبلغا من المال في مقدار كذا من السنين فأنت حر. إن طالبها العبد فهو واجب على السيد، لأن الله عز وجل يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهو مرغوب من السيد أن يبتدئ به. ويقول الألفاظ هذه إن قالها فهي في معنى الكتابة، فقال إن أديت إلي كذا فأنت حر، ما صح يتراجع، لا يجوز للسيد أن يتراجع. فإن قدم العبد الرقيق المال في الوقت المعلوم وفي القدر المطلوب فهو حر، يتحرر المقدار هذا، يوزع أقله عند الحنابلة نجمين، يعني في وقتين، ما يصح يدفعها في وقت واحد، لأن العبد لا يملك شيء، يتركه سيده يسعى ليجمع المال. وأقل النجوم التي يوزعها الأقساط، النجوم معنى الأقساط، وأقل النجوم التي يوزعها السيد على عبده نجمان، لا يصح أقل من ذلك، وإن كان أكثر من ذلك فهو طيب، لأنه فيه رفق بالعبد. ويقول المصنف رحمه الله وإن لم يقل فإذا أديت إلي أنت حر، وإن لم يقل فإذا أديت إلي فأنت حر، لو قال إن كاتبتك أو إن كاتبتني فهي كتابة. ويحتمل أن يشترط قوله أو نيته، يقول أن الكتابة لا بد لها من قول ولا بد لها من نية، فإن لم يتلفظ بهذا فلا يصح يقول أنا كاتبته في خاطري وفي نيتي، لا بد أن يصرح بهذا اللفظ. أقرأ المتن إبراهيم. ويحتمل أن يشترط قوله أو نيته، ولا تصح على عوض معلوم منجم نجمين، ولا تصح على عوض معلوم إلا على عوض معلوم منجم نجمين فصاعدا. لا بد أن السيد يطالب العبد بإعطاء مال معلوم، ما يصح على مال مجهول، هكذا يقول، وغيرهم يصححون المال المجهول. المال المجهول يعني مو مع لا معنى جهالة القدر جهالة الصفة. لو قال له إن قدمت إلي 5 عبيد فأنت حر، لو قال له لو شريت لا كذا مزرعة فأنت حر، ولم يحدد المزارع أنواعها ولم يحدد العبيد وأنواعه، لكن المال لا بد من تحديده. فلو قال فلو طلب منه عدد من الإبل لا بد يحدد الحيوانات ونوعها وعددها، وإن طلب له إليه طلب منه مالا من الذهب أو الفضة لا بد أن يبين قدر العدد، لكن الصفة قد يتسامح فيها في المكاتبة. اقرأ ما بعد. يعلم قدر ما يؤدي في كل نجم، وقيل تصح على نجم واحد، لكنه ليس المذهب. لو قال إن قدمت إلي في خلال 10,000 فأنت حر، هذا قول عند الحنابل وليس المذهب، لا يصح. وفاقا للمالكية لابد أن يدفعها في أكثر من قسط، في أكثر من نجم. نعم. وقال القاضي تصح على عبد مطلق. لما قال وقال القاضي أراد أن يقول أن المذهب لابد أن يكون المال معلوم. القاضي أبو يعلى يقول لا، لو قال كاتبتك على عبد تشتريه لي صح، مع أن العبد قد يكون أبيض وقد يكون أسود، يكون بالغ وقد يكون صغير، وقد يكون العبد متعلم وقد يكون جاهل، هذه أوصاف غير معلومة. فالقاضي يستدرك على المذهب فيقول أن المال لا يشترط فيه العلم حتى ولو كان مطلقا يجوز، هذا معنى وقال القاضي. إنما ذكر القاضي أبو يعلى ليبين أن المذهب كذا وبعض كبار أهل المذهب خالف ذلك. نعم. وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت. يقول المكاتبة كما أنها تصح على المال تصح على الخدمة. يقول أيها العبد، يا عبدي إن عملت كذا لي، زرعت كذا أو رعيت الأغنام كذا سنة أو بنيت لي كذا من الحائط أو خدمت فلان وفلان كذا من الأشهر فأنت حر، هذا جائز. كما أنه إذا طلب منه المال في أقساط معلومة في زمن معلوم تصح المكاتبة ويحرر بعد أداء آخر قسط، يقول كذلك لو طلب منه خدمة وحددها مقابل أنه يحرر قال هذا جائز، فدل على أن المال في الكتابة تكون مالا وتكون خدمة. كالنكاح، النكاح المهر قد يكون مال وقد يكون خدمة. ولي الأمر يقول للمتقدم بالخطبة اذهب فزرع لي كذا وكذا غرسا من النخل، فإذا نبت وأثمر زوجتك فلانة، يجوز هذا. ولو قال ارع لي هذه الأغنام مدة كذا فإذا أثمنت العقد كما فعل شعيب مع موسى عليه السلام. نعم. وإذا أدى ما كتب عليه أو أبرئ منه عتق. متى يحصل العتق للمكاتب؟ المكاتب قال العتق إذا أدى ما عليه حصل العتق، وإن أبرئ مما عليه. الإبراء أن يأتي السيد فيسقط الأموال التي يطلبها من العبد، يقول أنا أبرأتك من هذه الديون. كالغريم، الدائن قد يأتي للمدين يقول أنا أبرأتك مما عليك بمقدار كذا هات الباقي، وكذلك السيد قد يقول للمكاتب أبرأتك مما عليك، فإذا تلفظ بهذا فتحرر العبد، وكذلك إذا قدم ما عنده يتحرر العبد. نعم. دل على أنه إن لم يؤدي الأقساط في المدة المعينة يعود رقيقا كما كان، يسمى التعجيز، يعجزه السيد فيعود كما كان رقيقا. نعم. وما فضل في يده فهو له. وما فضل إذا أدى المكاتب الأموال طلب منه 10,000 فأداها، وإذا مع المكاتب 11,000، الألف هذه تكون للسيد أو تكون للمكاتب؟ قال لا، المكاتب تحرر، أعطاه المال والباقي يكون للمكاتب ما يكون للسيد. نعم. وعنه إذا ملك ما يؤدي صار حرا ويجبر على أدائه. هذه رواية ثانية، يقول أن المكاتب يتحرر بأداء ما عنده، آخر قسط يدفعه يكون حرا، هذا المذهب. وفي رواية أنه إذا ملك ما يؤديه فقد تحرر، إذا طلب منه 10,000 فجمعها قبل حلول القسط الأخير يتحرر العبد، بمعنى يصبح حرا. وإن لم يقع ذلك وهو حر. هذا ليس المذهب لكنه رواية، وهو قول لبعض الأئمة. اسمعوا الشرح الآن. نعم. وعنه أنه إذا ملك ما يؤدي صار حرا، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب له ما يؤدي فلتحتجب منه. ما روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وسلم تسليما، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب له ما يؤدي، ما قال أدى ما عليه، قال له ما يؤدي، يعني عنده ما هو مطلوب منه أداءه، فلتحتجب منه. أمرها بالاحتجاب. المالكة للعبد ما تحتجب، لكن هذه تحتجب من عبدها لأنه ملك ما يؤدي فأصبح حرا بالقوة حتى يأتي الفعل. فدل على هذه الرواية تؤيد القول الذي ليس بالمذهب، أن المكاتب من مجرد ما يملك المبلغ المطلوب دفعه للسيد يكون حرا، لهذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان لإحداكن مكاتب وله ما يؤديه فلتحتجب منه. إنما أمرها بالاحتجاب لأنه أصبح حرا. نعم. مفهومه أن إذا ما ملك يكون لا زال مكاتبا. ويجبر على آدائه، أي إذا امتنع من الآداء أجبره الحاكم كسائر الديون الحالة القادر عليها. لو ملك ما هو مطلوب منه يجبره الحاكم على دفع هذا المبلغ لسيده ليتحرر، فإن أبى أجبره، وإلا قبضها المال الحاكم عنه قهرا ودفعها للسيد. نعم. فإن هلك ما في يده قبل أدائه صار دينا في ذمته مع حريته. على هذا القول، إذا قلنا أن المكاتب يتحرر بمجرد ما يملك، فإذا ملك 10,000 وأبطأ بها ثم سرقت منه فهو حر، ويبقى المبلغ دينا في ذمته. هذا على قول من يقول أن المكاتب من مجرد ما يملك قبل أن يؤدي يصبح حر. نعم. اقرأ المتن اللي بعده. ويجبر على آدائه، فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده، في الصحيح عنه. وعلى الرواية الأخرى لسيده بقيمة كتابته، والباقي لورثته. فلو مات قبل الأداء، فلو مات قبل الأداء قبل أن يؤدي ما عليه كان ما في يده لسيده. لو مات قبل أن يؤدي ما عليه، كل الأموال التي جمعها تكون للسيد، ويكون هذا المكاتب رقيق. فلو مات بطلت الكتابة ويعود المال للسيد. هذا في الصحيح عن الإمام. وعلى الرواية الأخرى، ما هي الرواية الأخرى؟ أن المكاتب يتحرر بمجرد ما يملك المبلغ. وعلى الرواية الأخرى لسيده بقية كتابته، فلو مات وأعطى نجم أو نجمين فالسيد يطالب ببقية الكتابة ويتحرر العبد والباقي لورثته، وإذا اقرأ وإذا عجلت الكتابة. وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق، ويحتمل ألا يلزمه إذا كان في قبضه ضرر. الكتابة المبلغ المطلوب الذي طلبه السيد من المكاتب، قلنا لابد أنها توزع على أقساط ونجوم. هذه النجوم قل ادفعها لي في 3 سنوات، في 2 سنين، بعد كذا شهر. فإذا هو أراد أن يعجل المبلغ كله هل يلزم السيد قبوله؟ قال إذا كان في تعجيله ضرر على السيد لا يلزمه قبوله. هذه كالمسألة التي مرت علينا في السلم، يوم يأتي يشتري المشتري سلعة، التاجر يأتي للمورد أو للمزارع يشتري منه حب أو ثمر، أو لصاحب المصنع يقول أنا أرغب في كذا وسق من التمر، كذا صاع أو كذا كيلة أو كذا شوال من الحب أو التمر. هذا المبلغ مقدم، لا بد من تقديم المبلغ، وينتظر حتى يأتي وقت الحصاد فيقدمه له. لو الصانع أو المزارع بعد أن طلب المشتري أنه يقدم النتاج أو السلعة المطلوبة يوزعها على أمتعة معينة أو يقدمها في أشهر معلومة، فجاء المزارع وأتى بالثمار كلها في وقت واحد، أو الصانع أتى بالمطلوب من السلعة كلها في وقت واحد، هذا مخالف للشرط. والمشتري يقول لا، ما عندي مخازن أو مستودعات أضع فيها هذا المطلوب، فهل أتضرر بذلك؟ فقدمها لي حسب الطلب. كذا المكاتب إذا جاء فقال لسيده هذا المال المطلوب مني، فإن كان السيد يتضرر في حصوله جميعا في وقت واحد فليس له أن يقبله، وإن لم يكن فيه ضرر فله أن يقبله. علمنا هذا كالديون، لو إنسان اقترض قرض فشرط منه شرط عليه المقرض الدائن أنك تدفعها لي في المكان الفلاني، فصادفه صادف المدين الدائن في موقع غير الموقع، قال هذا المبلغ لك، ليس له أن يقبله، يقول لا ما اتفقنا أن تدفعه هنا، إنما تدفعه في المكان الفلاني، لأن استلامه منك في هذا المبلغ خطر علي، أو حمله يكلفني أو يشق علي. فالشروط هذه لا بد من اعتبارها. اقرأ ما بعده. ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته. طيب فرع، لو أحضر مال الكتابة أو بعضه ليسلمه فقال السيد هو حرام وأنكره المكاتب، قبل قوله ووجب قبضه ويعتق. جاب المكاتب الأموال وقال هذا المطلوب مني، أنت طلبت مني هذا المبلغ، وقال السيد لا هذا مال حرام أنا لا أقبله، يطالب السيد ببينة على أنه هذا مال مغصوب أو مسروق أو ما كذا، فإن لم يثبت وجب عليه قبوله، يدفعها له ويتحرر المكاتب. نعم. كالقروض، إذا قدم قرض ثم سدده وعلم الدائن أن هذا المبلغ مستحق، إيش معنى مستحق؟ أي أن هذا المبلغ يخص آخرين، وهذا استولى عليه إما بطريق الخطأ أو بالظلم، ليس للمقرض أن يستلم المبلغ لأنه حرام لا يعينه على ظلم. نعم. وإن أقام السيد بينة بتحريمه لم يجز له أخذه وإلا فله تحليف عبده أنه حلال. ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته. المكاتب مدين كسائر الديون، لكن هذا الدين يختلف وأنه كسائر الديون، فإذا كتبه على ذهب أو فضة أو حيوانات يدفعها في سنة في سنتين أو ثلاث سنوات، ثم احتاج السيد المبلغ قال يا فلان كاتبتك على 10,000 تدفع لي في 5 سنوات أو 3 سنوات، عجل المبلغ قبل حلول الأجل وأضع عنك شطره، يعني أنا أسقط عنك نصفه، قدم لي هذا المبلغ، يجوز ولا لا يجوز؟ هذا اختلف فيه أكثر الأئمة لا يجيزونه، والصواب جوازه، الصواب جوازه. كذا سائر الديون، إذا كان لك على فلان دين ثم احتجته فلك أن تأتي للمدين وقد كان بينك وبينه عقد على أنه يدفعها بعد سنة أو في الشهر كذا، فلا يصح لك أن تطالبه قبل حلول الأجل خلافا للشافعية. الشافعية يقول الدين ولو كان مؤجل فهو حال للدائن أن يطالبه في أي وقت، والصواب لا، إذا كان مؤجل يجب الالتزام بالشرط. فإذا قال له ادفع المبلغ نصفه شطره ثلثيه وأعفيك عن جزء منه، هذا يسمى إسقاط، هذا جائز ليس بربا كما يقول كثير من الأئمة. وكان صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير من المدينة قالوا يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، إن لنا أموالا على الناس ولم يحل أجلها، ما نقدر نطالبهم، لها آجال معينة، قال ضعوا وتعجلوا، طالبوا أصحاب الديون أن يدفعوا لكم ديونكم، وضعوا عنهم شيئا من هذا الديون. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بمحرم ولا يقول محرم، فدل على أن ضع وتعجل هذه قاعدة فقهية تجوز إذا كان لحاجة وصاحبها محتاج، ليست الذي يحرمها يقول هذه مثل الزيادة، كما يقال إن أخرت سداد الدين في يوم كذا زدناك 5%، كما تفعل البنوك والمرابيون، قال ما في فرق بين الزيادة والنقصان، والصحيح في فرق كبير. الزيادة أن الدائن يحمل المدين مع شدة حاجته وعدم استطاعته يرهقه دينا على دين، فيزيده كارثة على الكارثة ويزيده هما على هم، لكن هذا الدائن يأتي للمدين فيسقط عنه شيئا من المال، يسقط المدين من حقه ما كان على الدائن من حقه ما كان على المدين شيئا من المال مقابل التعجيل، فينتفع هذا وينتفع هذا، هذه ما فيه حرمة وهو جائز إن شاء الله تعالى. ولذا ذكرها المصنف هنا، الحنابلة لا يقولون به إلا في الكتابة، وهو يجوز في كل الديون ليست في الكتابة خاصة. نعم. فرع، ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته، مثل أن يكاتبه على 2 إلى 6 ثم مثل أن يكاتبه على 2 إلى 1 ثم قال عجل لي 500 حتى أضع عنك الباقي، أو قال صالحني على 500 معجلة، جاز ذلك، وهو قول طاووس والزهري، لأن مال الكتابة غير مستقر ولا هو من الديون الصحيحة، لأنه لا يجبر على أدائه. الحنابلة لما رأوا أن هذا يخالف الأصول عندهم قالوا الكتابة تخالف الديون فيجوز ضع وتعجل، أما في غيرها لا يصح، والصواب أن ضع وتعجل تجوز في سائر الديون. قالوا لأن الكتابة دين غير مستقر. إيش معنى غير مستقر؟ بمعنى أنه لا يثبت كدين القرض ودين السلم، الديون التي اقترضها المدين من الدائن فهي مستقرة ما تذهب عن ذمته حتى يدفعها، لكن هذا الدين الذي على المكاتب غير مستقر، بمعنى أنه لو المكاتب جاء وقال للسيد ما أستطيع أتكسب ولا عندي ما أدفع لك المبلغ، فيعود رقيقا، فالمبلغ الذي على المكاتب غير مستقر، يمكن بالإمكان أن يلغى بالإمكان أن يتم، فيقول هذا لا يشبه سائر الديون، فلذا يجوز فيه قاعدة ضع وتعجل، والصواب أن ضع وتعجل من باب الإسقاط لا من باب بيوع الآجال، ولا يدخل فيها الربا. نعم أكمل. طيب فرع إذا صالح المكاتب سيده عما في ذمته بغير جنسه صح، إلا أنه لا يجوز أن يصالحه على كل شيء مؤجل، لأنه يكون بيع دين بدين. على كل، أصطب كلمة كل، هذه لفظة كل ما معنى لها، لأنه لا يجوز أن يصالحه على شيء مؤجل، لأنه يكون بيع دين بدين. المكاتب عليه دين كسائر الديون، إذا كان لك على فلان دين إما حيوانات أو من باب السلم، يجوز السلم في الحيوان إذا كان موصوف، أو قرض مبلغ من المال، أو ثمار وحبوب معروفة الكيل والوزن والنوع، ثم جاء الدائن فقال للمقترض إن تعذر عليك الدفع من هذه الحبوب المطلوبة في ذمتك لي ادفع مكانها ثمارا، أو ادفع مكانها حيوانات، أو ادفع مكانها نقد، فالموجود في ذمة المدين مبلغ شيء معين، والدائن طالبه بشيء من غير الجنس، يعني إذا كانت ثمار ما يطالبه بثمار، وإذا كانت حيوانات إبل ما يطالبه بغنم، وإذا كان ذهب ما طالبه بفضة، طالبه شيء من غير هذا الجنس. الدين فضة، فطالبه مثلا بحبوب أو ثمار أو حيوانات أو عقار، أو كان الدين الذي عليه حبوب وثمار فطالبه بشيء آخر، يقول هذا جائز لأن الجنسين اختلفا، فجاز أن يتفاضل وجاز أن يتساوى، لكن ما يصح يقول ادفع لي ما بذمتك من حبوب ادفعها لي حيوانات بعد 3 أشهر، ما يصح، لابد يستلمها حالا، لأنك لو أجلتها فكأنك بعت دينا بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز. علمنا هذه المسألة، إذا كان لك على فلان ديون وعجز أن يدفعها فطالبته من غير جنسه جاز لك ذلك، لكن ما يصح أن تطالبه بغير جنسه إلا إذا دفعها فورا، أما لو أخرتها فأنت بعت دينا بدين، انتبه لهذه. المسألة الثانية، لو باعه بجنسه كان عليه أن يدفع ثمار تمر مثلا، فقال التمر تعجز عنه ادفع لي مكانه حبوب أو تين مجفف مساو لما دفعته، يقول هذا من جنس ما على في ذمته وهو بيع، فإن باع الدين بشيء من جنسه فلا بد أن يستلمه فورا، ولا بد أن يكون متساوي، وإلا دخله الربا. فإن بعته ثمار بثمار من جنسه لا بد من التساوي، فإذا كان عليه ذرة وبعته بشعير هذه 5 أمداد فلتكن هذه 5 أمداد، وليكن هناك قبض في المجلس تستلمه فورا ما تأخره، لو أخرته كان ربا. أراد أن يقول هذا شأن الدين وكذلك شأن الكتابة. علمنا هذا، انتقل إلى ما بعده. وإذا أدي وعتق، وإذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله أرشه أو قيمته ولا يرتفع العتق. العبد مطالب أن يقدم لسيده ناقتين أو ثلاث نياق أو عشر أو كذا ويتحرر، فقدم النياق في الأوقات المعلومة المطلوبة فوجد بأحد النياق عيب، هل يتم؟ يقول لا، ما يتم التحرر. هنا للسيد أن يطالب بإعادة المعيب أو أخذ الأرش. يعني إيش معنى الأرش؟ إذا كانت في ناقة أو ناقتين أو ثلاثة على غير الوصف، هزيلة أو ضعيفة أو معطوبة، يقدر كم قيمتها، يقدر قيمة الجمال كلها سليمة ثم يؤخذ وتقدر هي معيبة، فالفرق بينهم يسمى أرش، يدفع المكاتب هذا الأرش، وإلا عاد رقيقا، وإلا يعود رقيقا، لأن الوصف المطلوب ما تم، لأن الوصف المطلوب ما تم. نعم. فصل. ويملك المكاتب أكسابه ومنافعه والبيع والشراء والإجارة والاستئجار والسفر وأخذ الصدقة والإنفاق على نفسه وولده.